بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية. احنا واقفين في صفحة رقم 254 في النسخة اللي انا رافعها على المدونة، واقفين عند عنوان نشأة المارونية. طبعا في فرق ما بين المارونية والمورمونية، ده بس كتنبيه بسيط. انا يمكن ما كنتش بلاحظه في الاول وما كنتش بفرق ما بين الاتنين، لكن الموارنة دول عرب تبع لبنان وكده، والمورمونز دول تبع امريكا، الاتنين غير بعضيهم. ده اللي انا فاهمه، انا ما درستش الموضوع كويس. اللي انا اعرفه ان المورمونز برضو ليهم كتاب مقدس تبع نفسيهم، عندنا نسخة منها كانت مرفوعة على مكتبة المهتدين، كتاب مقدس نسخة مورمون مثلا اسمه The Book of Mormon، اهو كتاب مورمون جوزيف، لواحد اسمه جوزيف سميث. ده كتاب تقدر تقول هو الكتاب المقدس بتاعهم. انا معرفش معلومات كتير عن الموضوع ده، لكن اللي اعرفه ان هو واحد ادعى النبوة وادعى ان هو رسول المسيح ولا حاجة زي كده، وراح مؤلف نفسه كتاب مقدس. مش ده غير العهد الجديد والعهد القديم والكتاب المقدس العادي، هو ألف لنفسه زي انجيل او كتاب، هو ادعى انه كتاب سماوي وبقى هو ده زي البهائية كده، وراح البهاء راح عامل الكتاب الاقدس ده واخترع لنفسه كده حكاية مع نفسه يعني. المهم، فهنا بيقول نشأة المارونية. اللي انا فاهمه ان المارونية غير المورمونز. لو هو هنا بيقول المارونية قديمة، المورمون دي مش قديمة، ده معاصر من قريب يعني. نشأة المارونية. بعد ذلك نذهب إلى مجمع القسطنطينية الذي عقد عام 680 ميلادية، والذي كان سبب عقده ما نادى به الأسقف يوحنا مارون. ده مجمع قسطنطينية غير اللي احنا نعرفه يعني، واخد بالك انت، ده متأخر 670 ميلادية، الذي انا ما قريتش اي حاجة عنه، فالكلام ده بقى صح غلط مش هقدر اعلق عليه. والذي كان سبب عقده ما نادى به الأسقف يوحنا مارون في عام 667 بدعوة جديدة مضمونها ان المسيح ذو طبيعتين، طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت في شخصه، ولكنه ذو مشيئة واحدة هي مشيئة الله. ولم ترق هذه الدعوة في نظر البطارقة، لذلك عقدوا مجمع القسطنطينية في عام 680 ميلادية، وقد حضره 289 أسقفا، وقرروا أن المسيح ذو طبيعتين وذو مشيئتين، دول تبع الغرب يعني ماشيين مع الغرب. إلا أن أهل الشام رفضوا قرارات هذا المجمع وتمسكوا بأسقفهم، ثم انسلخوا عن الكنيسة الأم. ما أريد أن أقوله إن كل هذا التضليل تعاقب خلال المجامع، وكل مجمع يلغي قرارات سابقة ويصدر قرارات جديدة، وكل مجمع يدعي أن قراراته صدرت بإحياء الروح القدس. هو طبعا كون إن كل مجمع يدعي أن قراراته صدرت بإحياء الروح القدس ده ما فيهوش مشكلة، لكن مش بالضرورة ان كل مجمع بتلغي اللي وراها. في ساعات بيبقوا اتفقوا على حاجة، يعني مثلا المفروض ان في مجمع نقية المجامع المسكونية مشيت عليها، كون ان في مجامع تانية مكانية طلعت اعترضت على نقية دي قصة تانية، لكن المفروض ان هم في المجامع المسكونية بيبنوا على بعض لغاية مجمع افسس الاول والتاني. فيما بعد بقى الدنيا باظت منهم خالص، والدنيا كانت بقى حصلت انشقاقات بعد خلق دنيا وما بقاش في مسكونية. علشان كده هم بيعتقدوا ان المسافة او اسمه ايه ده الزمن اللي فيه مسكونية وفيه اباء وكذا وكذا هم الست القرون. بعد مجمع خلق دنيا، المفروض مجمع خلق دنيا كان في القرن الخامس، في بداية القرن السادس خلاص الموضوع باظ منهم، ما بقاش في مسكونية وما بقاش في اتفاق وما بقاش في كلمة واحدة للمسيحيين، فبقى صعب ان الامر يؤخذ بشكل عام، ده رأي المسيحيين وهكذا. طيب تقديس الصور، بيقول بعد ذلك نذهب الى مجمع نيس الذي عقد سنة 787 وحضره 377 أسقفا، قرروا فيه تقديس صور السيد المسيح وأمه العذراء مريم وكذلك صور القديسين. أنا ما أعرفش حاجة برضو عن المجمع ده، لكن غالبا تقديس الصور كان قبل كده بكتير، لكن ممكن يكون اللي هو اللي احنا قرأنا عنه لمحات بسيطة، حروب على الأيقونات والثورة ضد الأيقونات وكذا، قال لك ان كان فيه في القرن الثامن بعد كده، ده الاقتباس بتاع الشنودة، بعد كده اتجددت ومرة تانية ايام الثورة البروتستانتية، فممكن ده المجمع اللي عقد في وقت ما ناس عملت الثورة على الايقونات قالت لا الايقونات مقدسة وقررتها، لان تقديس الايقونات ده من زمان، ده حتى بالادلة التاريخية كآثار يعني، في ايقونات كثيرة قديمة بترجع لقرون أولى، فواضح أن كانت عندهم من زمان يعني. وهذا القرار يتنافى مع شريعة الموسوية، هم عارفين الكلام ده وهم بيفسروا بطريقة تانية، لو لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، الكاثوليك بينحتوا تمثال وبيعملوا صورة، الأرثوذكس بيعملوا صورة بس، البروتستانت بيعترضوا على الاثنين، وزي ما قرينا أو علقنا أو قلنا أن هم بيقولوا ربنا يقصد ان احنا ما نعبدهاش، لكن يجوز ولا حرج نعمل تماثيل ما دام مش هنعبدها، ويجوز ولا حرج ان احنا نصور صور ما دام مش هنعبدها، هما بيفهموا كده. طيب نشأة كنيسة الروم الأرثوذكس، ده بقى اللي هي إضافة، المفروض ده تبع موضوع الانبثاق صح؟ بيقول بعد ذلك يأتي مجمع القسطنطينية عام 879، ومعظم المجامع اتعملت في القسطنطينية عشان دي كان خلاص المدينة الجديدة والمقر الجديد وكذا. بعد ذلك يأتي مجمع القسطنطينية عام 879 الذي قرر أن الروح القدس انبثق من الله الآب، ورفض قرارات مجمع القسطنطينية الذي سبق عقده عام 869 والذي تقرر فيه أن الروح القدس منبثق من الآب والابن. طبعا احنا قرينا كتير ايه؟ سيبك انت ايه؟ لا لا احنا قرينا ان الموضوع بدأ من بدري، وعلى بال ما بقى رسمي بالنسبة للكاثوليك، هو بيتكلم هنا بداية الانشقاق خالص، كان احنا قرينا ان كان بيطلع اب بيقول هو منبثق من الاب والابن، اب تاني يقوم حرمه وقال لك لا هو مش من الاب والابن، فكان بيحصل صراعات كتير لغايه ما استقر راي الكاثوليك على لا احنا هنضيف الاب والابن، فممكن يكون حصل انشقاقات عن الكنيسه قبل ما تبقى راي رسمي بالنسبه للغرب، لان الغرب المفروض في الاصل ما كانوش بيعتقدوا بكده، كانوا بيعتقدوا في اللي مكتوب في مجمع القسطنطينيه الاول سنة 381 ان الروح القدس منبثق من الآب. ممكن نبقى يعني يتم مراجعة الاقتباسات اللي هي في بداية الملزمة الاولى بتاعة العقائد المسيحية الارثوذكسية على تعريف الكنيسة والانشقاقات السريعة ما بين الكنائس، لكن ده اللي انا فاكره ان كان بيطلع اب يقول لا منبثق من الاب والابن، على اساس ان كل ما للاب هو ليه وكل ما ليه فهو للاب مش عارف ما، فالاب ينبثق منه وكمان الابن ينبثق منه، هم فهموا كده، فطلع واحد راح قال لك لا ده يتحرم، طلع واحد تاني قال لك لا ده كلامه صح، وهكذا لغايه ما استقر الراي بشكل رسمي، مش فاكر البابا مين، راح صكها بقرار باباوي، هم عندهم عصمه البابا مش عارف مين، خلص الكلام على كده، بقى راي رسمي بالنسبه للكاثوليك. وبعدين بقى حصل كذا انشقاق عن الكاثوليك، اي انشقاق عن الكاثوليك بسبب ده اتسمى الروم الارثوذكس، ان هم كانوا تبع الكنيسه الرومانيه لكن انشقوا عنها فبقوا روم ارثوذكس تبع الشرق، فاهم؟ فهنا بيقول وقد أعقب ذلك أن انسلخت كنيسة القسطنطينية عن الكنيسة الأم، وأطلقت الكنيسة اليونانية على نفسها كنيسة الروم الأرثوذكس، وهي لا تعترف لبابا روما بالسيادة. هو أي أرثوذكسي ما بيعترفش ببابا روما وبيحرم الكاثوليكي. وطبعا ده مش معناه أن الكنائس الأرثوذكسية تحت رياسة واحدة. الميزة اللي عند الفاتيكان أو عند كنيسة روما أن هي تحت رياسة واحدة. بابا الفاتيكان هو البابا بتاع كل الكاثوليك في العالم، ما فيش كاثوليكي إلا وتابع لبابا روما. لكن الأرثوذكس لا، كل كنيسة وليها البابا بتاعها، وزي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية مش ليها سلطان على كل الكنائس الأرثوذكسية. في الرومي الأرثوذكس دي المفروض اللي هي تابع ليها، هم بيدعوا كده يعني بابا الإسكندرية أو البطارقة الإسكندرية الحقيقيين ومدرسة الإسكندرية ودير سانت كاترين، هم بيقولوا هم اللي ليهم التراث اليوناني. أنا أكاد أصدق هذا، لأن الواقع إن آباء الإسكندرية العظام ما كتبوش بالقبطي. مفيش لأثناسيوس كتابات بالقبطي، مفيش لكرولوس كتابات بالقبط، ما كانوش أقباط، كانوا يونانيين. فالكنيسة الروم الأرثوذكس هي كنيسة يونانية، هي الجريك أرثوذكس تشيرش أو الرومان جريك، مش عارف مين ولا أيا كان رومان أرثوذكس. انشقاقات كتيرة. طيب، البابا وحق الغفران. ثم عقد بعد ذلك مجمع الأساقفة الذي تقرر فيه أن بابا روما يملك حق الغفران. طبعا برضو الموضوع مش كده، هم المفروض من زمان بيؤمنوا بأن الكاهن يستطيع أن يغفر وهكذا، لكن ممكن يكون يقصد اللي له علاقة بمسألة صكوك الغفران، أن دي يا ابني بطل تقطيع يا ابني. أن صكوك الغفران دي ممكن، ما عرفش تفاصيل قوي عن ازاي الصيغة اللي كانت بتكتب ومين اللي كان بيمضي عليها والصق يكون من طرف مين، لكن ممكن يكون كان من طرف البابا نفسه، ان الصقوق دي ما بتخرجش غير من البابا. ما علينا، لكن انا اعتقد برضو ان المجمع ده مش هو اساس القصة، ان البابا له حق الغفران ولا ملوش. هم عندهم اي كاهن برسمة وعنده الحق انه يمارس اسرار الكنيسه السبعه له الحق انه يغفر. طيب، الذي تقرر فيه ان بابا روما يملك حق الغفران. ثم جاء وقت افرط فيه رجال الكنيسه، طبعا هو ما قالش المجمع ده كان امتى وتعقد امتى وفين، ما قالش اي حاجه يعني. ثم جاء وقت افرط فيه رجال الكنيسه في منح الغفران افراطا شديدا، حتى أنشأوا لها صكوكا عرفت باسم صكوك الغفران التي جاء فيها ما نصه: أنا بالسلطان الرسول المعطى لي أحلك من جميع القصاصات ومن جميع الأفراط والخفايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة ومن كل علة، وأردك ثانية إلى الطهارة والبر سنين طويلة تبقى معموديتك، وإذا امتد عمرك بعد ذلك سنين طويلة تبقى هذه النعمة غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الأخيرة. بغض النظر هو جاب الصيغة دي منين، لكن صكوك الغفران كانت على درجات وأنواع مختلفة. في غفرانات بقدر معين، وفي غفران أبدي خلاص، يعني أنت مهما عملت ضمنت الجنة، يمكن الصيغة دي بتدل على كده. لكن أنا أقصد أن الموضوع كان له علاقة بأنت هتدفع قد إيه، هتاخد غفران قد إيه. أقصى حاجة ممكن تحصل عليها هو أن أنت تضمن الجنة، وما كانش عندهم قصة ان انا هشتري النار، وما كانش القصة ان انا هشتري الجنة. لا، يضمن غفرانه او يضمن انه هيدخل الجنة، مش يشتري له حتة من الجنة يعني. ما علينا. هنا بيقول لقد كان صق الغفران هذا يشترى بالثمن، وبهذا كان للبابا ورجاله سلطة مغفرة خطايا البشر. ده من زمان. انا قلت هي القصة ان هم استنبطوا من نصوص اللي هو حكمة يشوع بن صراخ حاجات مفادها ان واحد مات وعليه ذنوب، طب ما نلم فلوس والفلوس دي مش عارف هيحصل فيها ايه، فيبقى احنا بالفلوس هتتغفر الخطايا اللي ممكن يتعذب عليها وهو ميت. ففهمه من هذه النصوص يبقى ينفع بالفلوس تتغفر الخطايا، فيبقى طريقة تانية غير سر الاعتراف وان انت تروح للاب الكاهن وتعترف له. طب لو انت مش فاضي اشتري ثمن غفرانك، زي ما في سفر يشوع من الصراخ دفع فلوس واتغفرت خطايا الميت ده. فهي علشان كده فيما بعد بقى البروتستانت راحوا عملوا ثورة على الأسفار القرنية التانية وقالوا لا ده فيها حاجات تناقض الكتاب المقدس، أو مش بالضرورة تناقض الكتاب المقدس، هم ثاروا عليها في الأساس علشان فيها حاجات بتعزز سلطة الكنيسة عليهم وكده، وهم مش عايزين كده. طيب بولس وخطاياه الجسدية، غالبا هو برضو فهم نفس النصوص غلط، علقت عليه قبل كده بس انا مش فاكر مين، او انا في وسط المحاضرات بتاعت قراءة في رسائل بولس علقت على كده. معظم الناس بيجيبوا هذه النصوص اللي هو بيقول لك ايه، فان كنت افعل ما لست اريده فاني اصدق الناموس انه حسن كذا، فكأن ده يقصد بولس كان وحش، بولس كان بيعمل الشر، بولس كان الخطيئة متملكة عليه. فاهم ازاي؟ هو ما يقصدش كده، هو بيضرب بنفسه مثل قبل ايمان وبعد الايمان، لكن ما يقصدش ان ده حالي حقيقة. هو عاوز يقول بشكل عام الخطيئة متسلطة على الناس، والخطيئة بتدفع الناس غصب عنهم ان هم يعملوا الشر، وكأنه هو كان جبري او حاجة زي كده، وحتى اسوأ من الجبريين انه كان بيعتقد كأن الخطية دي زي واحد ركبه عفريت غصب عنه بيسرعه ويخليه يعمل حاجة او بيتسلط على جسده او حاجة زي كده. فاهم ازاي؟ ما علينا. فهنا بيقول، يقول بولس في رسالته الى اهل روميا 7 من 14 ل 25، فاننا نعلم ان الناموس روحي، واما انا فجسدي مبيع تحت الخطية. ده بيتكلم قبل الايمان. الدليل على كده ان هو المفروض في الاخر بيقول من ينقذني من جسد هذا الموت، اشكر الله بيسوع المسيح ربنا، اذا انا نفسي بذهني اخدم ناموس الله وكي المجسد. اشكر الله بيسوع المسيح ربنا، ده معناه ان المسيح هو اللي هينقذني، او ربنا هينقذني بواسطة الناموس. يا اخوي بواسطة الناموس ازاي يعني؟ وبولس كان بيقول يعني الناموس الصلب يعني. مالك يا شيخ احمد؟ ما علينا. فانا بيقول فاننا نعلم ان الناموس روحي، واما انا فجسدي مبيع تحت الخطيه. هو بيقول بسبب خطيه ادم فبقى خلاص مبيع تحت الخطيه، يعني الخطيه متملكه على الناس. لاني لست اعرف ما انا افعله، اذ لست افعل ما اريده بل ما ابغضه فاياه افعل. طبعا ده برضو ليه علاقه بان هو بيصور الناموس او الشريعة بحاجة بتحرمه من الحاجات الحلوة اللي هو عايزها، فكأن لا مش ربنا بيحل الطيبات وبيحرم الخبائث، هو بيحرم الحاجة اللي هو نفسه فيها، فبقت كأنه قيد، يعني تصور سيء جدا عن الشريعة. ما علينا. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. يعني إيه؟ يعني هو مش عاوز يفعل كده، والناموس بيقول له ما تفعلش كده، فكون ان فعلا هو مش عاوز يفعل والناموس بيقول له المفروض ما تفعلش، يبقى الناموس صح. فالان لست بعد افعل ذلك انا، بل الخطية الساكنة فيه، كأن الخطية دي هي اللي بتحركه غصب عنه، فاني اعلم انه ليس ساكن فيا اي من جسدي شيء صالح. طبعا هو ما يقصدش ان ده حقيقي لغاية وقت ما كان بيكتب ان هو فاسد الى هذه الدرجة، ما يقصدش كده، لان الارادة حاضرة عندي، واما انا افعل الحسنى فلست اجد، واما ان افعل الحسنى فلست اجد، لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل، فان كنت ما لست الى اخر الكلام. واللي عاوز شرح ازيد من كده على هذه الفقرة يراجع هذه الفقرة في رسالة روميا لما علقنا عليها في قراءة في رسائل بولس الموثوق فيها. هنا بيقول إن بولس هنا يعترف بخطاياه البشرية، هو ما يقصدش كده، ويبين أن فكرة الصليب لم تستطع مقاومة الخطيئة، بالعكس ده هو في الآخر خالص يقصد يقول أشكر الله بيسوع المسيح على إن ربنا نجاهم بواسطة يسوع المسيح في عمله الفدائي والكفاري، ونجاه خلاص من هذا الموضوع. هو يقصد كده. ما علينا. انا ما اعرفش اصلا بحسب ترتيب هذا الكلام ايه اللي خلاهم يحشروا كلام بولس في الوسط كده، ما تفهمش يعني. في قبل كده كان بيتكلم عن المجامع، بعد كده اتكلم عن مارتن لوثر والثورة البروتستانتية، في الوسط حشر كلام بولس، ايه الفايدة؟ ما فيش، ما تفهمش. ما علينا، ظهور لوثر. نذهب بعد ذلك الى مجمع ورمز، ولا مش عارف ده بيتنطق ازاي، عام 1521، حين ظهر لوثر وندد بصكوك الغفران وانه لا عصمة للبابوية وان كلام البابا غير مقدس، وفضح الفساد الذي استشرى في الأديرة، وقال ان الله واحد احد. يا مش للدرجات دي يعني. طبعا مارتن لوثر ما قالش الكلام ده يعني، هو ايه لو كان قال واحد احد ده ما كان مسلم بقى ولا ايه؟ ما كانش مسلم. هي الفكرة، هو اعترض على الكنيسة. مارتن لوثر كان من رموز البروتستانت، كانوا بيعتقدوا بالثالوث عادي جدا، كانوا بيعتقدوا بالتجسد والكلام ده، غالبا كلامه غلط لانه ماشي على نفس نهج ان اريوس كان واحد وعبد الله ومش عارف مين والكلام ده كله. لكن ممكن فعلا، انا ما تعمقتش قوي في تاريخ مارتن لوثر، لكن لم اقرا ابدا ان مارتن لوثر كان بينكر الثالوث، غالبا كان عادي. القضية ما بين البروتستانت ما كانتش على التثليث والتجسد ولا الصلب والفداء، كانت على سلطان الكنيسة. فهم البروتستانت أقروا بكل ما تم إقراره في المجامع المسكونية، لكن رفضوا فقط إيه؟ السلطان الباباوي والكهنوت وأسرار الكنيسة السبعة والكلام ده كله. فهنا بيقول: فعقد هذا المجمع الذي حضره البابا وأمر بحرقه، فاختطفه الشباب الألماني في اللحظات الأخيرة وقرروا الانسلاخ. هو مارتن لوثر كان ألماني، وقرروا الانسلاخ عن الكنيسة البابوية، منشئين لأنفسهم كنيسة البروتستانت. طبعا هو المفروض ان مفيش حاجة اسمها كنيسة البروتستانت، لكن هم كجماعة كانوا اسمهم بروتستانت، يعني معترضين او متظاهرين او كده يعني، كانوا ثوريين. وقد حدثت حروب فظيعة بين الكاثوليك والبروتستانت، ولم طبعا هو ما يصحش يتقال عنها حروب بمعنى انه جيوش قصاد جيوش او حاجة زي كده، لا لا، الكاثوليك كانوا بيضطهدوا البروتستانت، البروتستانت دول كانوا غلابة، كانوا بيحاولوا يهربوا من حرق، من قتل، من نفي، من كذا. الكاثوليك هم اللي كان في ايديهم السلطان والبلاد والعباد وكذا، فيعتبر ده اضطهاد كاثوليكي بروتستانت. البروتستانت بحسب ما انا فهمه يعني، واللي انا عارفه، وانا مقصر في قراءة هذا التاريخ المتأخر يعني، ان البروتستانت ما كانوش بيحاربوا غير بالفكر، ما قرأتش ان البروتستانت كان بيحاول يحرق او يحاول يقتل او اغتال او كذا وكذا. لا، كانوا الكاثوليك هم اللي بياخدوا البروتستانت يرموهم في النار، يحرقوهم، موتوهم، ايا كان. فما تقلش عنها حروب يعني، او حتى مش زي الحروب ما بين الكاثوليك والارثوذكس، لان الارثوذكس كان ليهم بلادهم والكاثوليك كان ليهم بلادهم، ويعتبر ايه ان الكاثوليك بقت هي الامبراطورية الرومانية بقت هي كاثوليكية والباقي ارثوذكس، فكان شعب ارثوذكسي ضد اضطهاد روماني كاثوليكي، فكان يعتبر حروب يعني. ما علينا، هنا بيقول: لقد خالف البابوات أمر المسيح عليه السلام الذي حينما اختار تلاميذه فإنه قال لهم: لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. لكن البابوية دولة غنية مترفة تعيش في الذهب والمال. في كذا أخ، كان في أخ عرفوا اسمه على اسمي محمد شاهين، وده كان شيء غريب جدا، بس ما علينا يعني. سافر إيطاليا عشان يشتغل وكده، ويعني أتيحت له أكثر من مرة أنه يزور الفاتيكان ويطلع على المكتبة عندهم، أو يشوف حتى الكنيسة والميادين وكذا. يقول لك عادي جدا في أماكن كثيرة جدا تماثيل الذهب، ذهب خالص وتماثيل ضخمة على صورة أي قديس من القديسين أو صورة ملاك من الملائكة أو حاجة زي كده يعني. أموال لا أول لها ولا آخر. طبعا ده مش حال الفاتيكان بس، ده كمان حال برضو الكنيسة الأرثوذكسية، لكن الكنيسة الأرثوذكسية هنا في مصر ما بتبنيش تماثيل ذهب وحاجات زي كده. اه ممكن يبان على البابا مثلا لبسه المزخرف والذهبي والتاج والكلام ده كله، ده غير بقى اصلا الاموال التي تدخل الى الكنيسه من العشور والكلام ده كله. يعني هم كون ان معاهم فلوس، هم معاهم فلوس معاهم فلوس معاهم فلوس، مفيش اي مشكله يعني في الموضوع. فهو المفروض لا، قال لك المفروض الاصل حتى بالنسبه لتفسير من اتنين اللي هو في قول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه مرضات الله وكذا. أنا أقصد إن من ضمن التفسير إن هم ابتدعوا الرهبنة فربنا كتبها عليهم كنوع من العقاب، أو كنوع كده زي ما إن بني إسرائيل كانوا بيحرموا حاجات عن نفسهم من غير شريعة، فربنا كان بيقول طب خلاص تفضل حرام عليك وانتوا اللي ضيقتوا عن نفسكم. فاهم ازاي؟ فالمفروض يعني ان هم كانوا مفروض رهبان ومتقشفين ونساك وما لهمش دعوه بالدنيا وزهاد وكذا. كل البابوات المفروض ان هم رهبان، لكن فين بقى حال الرهبان دلوقتي؟ فيش، كله كرش وقد كده وعربيات وحتى لو يقول لك هو مش بيعيش في قصر يا سيدي، بيعيش في الدير. وهو الدير ده يعني انت فاكر انه بينام على الارض مثلا ومش بيلاقي ياكل وكلام ده كله؟ غلابه المسلمين دول. المهم يعني فيقول بعد هذا جاء الاسلام ليبين الحق ويخاطب اهل الكتاب في رويه ورفق، كما تقول الايات الاولى من سوره المائده: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. طيب بعدين بيقول: أيها الأحباب، الحمد لله أن كانت هذه هي المعالم الرئيسية التي استطعت أن أطمئن إليها وأعلن إسلامي على الرغم مما تعرضت له من أذى واضطهاد كثير، فلم أتزعزع بإذن الله لأني وصلت إلى اليقين. وفي يوم 25 ديسمبر سنة 1959 أبرقت برقية إلى الإرسالية الأمريكية في مصر وقلت لهم: لقد أمنت بالله الواحد الأحد وبمحمد رسولا ونبيا، أما شبه التأليه المسيح فإن الأناجيل لا تزال تؤكد أن المسيح نادى بالتوحيد كما جاء في إنجيل يوحنا 17:3: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد أو وحدك رسول المسيح الذي أرسلته. وختاما أقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ندخل على الجلسة السادسة. جلسة السادسة: المسيح الإله صلب الفداء اتفق عن صليب. طيب بيقول يبقى احنا كده في صفحة رقم 260 بحسب النسخة اللي انا رفعها المدونة، واحنا يعتبر كده يعني خلصنا نص الكتاب تقريبا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أقدم بين يدي حديثي معكم أيها الإخوة الأحبة بآيات بينات من القرآن الكريم، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويدور حديثي معكم في هذه الليلة حول الأسئلة الدينية الإسلامية، وهي أسئلة كما ترون كثيرة ومتشعبة، لكنني أحاول قدر الطاقة وحسب ما يتسع له الوقت أن أجملها إجمالا وألم بها إلماما سريعا. لقد جاء الدور لمناقشة الأسئلة الإسلامية بعد أن فرغنا تماما من مناقشة الأسئلة المسيحية، وذلك أمر منطقي لأنه من المفيد والهام أن نبدأ بالجزء المسيحي المطروح فنناقشه مناقشة موضوعية علمية حتى إذا فرغنا منه بدأنا بالجانب الإسلامي. ولقد كان ذلك، فإنه على الرغم من أن الأسئلة الخاصة بالدين المسيحي كانت قليلة وكان عددها محدودا، إلا أننا حولناها إلى دراسات علمية واسعة استغرق عرضها 5 أيام كاملة كما رأيتم وشاهدتم وسمعتم ما شاء الله. وإنما فعلنا هذا لكي نعطي السائلين والمستمعين أجمعين فرصة التعرف والمتابعة والدراسة للموضوعات كلها من أولها إلى آخرها متابعة دقيقة وعميقة، وكان في وسعنا منذ البدء أن نخطط للإجابة بمنهج مغاير فننهي الموضوع كله بأسئلته كلها في فترة وجيزة، إلا أن ذلك كان سيتم لو أريد له أن يتم بأسلوب الإجابة الموجزة المباشرة على كل سؤال، وهو أسلوب لا يفيد المتتبع للقضايا العلمية وبخاصة إذا كانت قضايا هامة تتصل بهدم دين وقيام دين. إن هدم دين كامل لا يمكن أن يحدث بجرة قلم، وإن قيام دين كامل لا يمكن أن يحدث بجرة قلم أيضا، لأن الديانات ليست مسائل سهلة أو سطحية، إنها دم، إنها تاريخ، إنها كيان، إنها حياة، إنها دنيا، إنها آخرة. ولا أتصور أنا ولا تتصورون أنتم أنه من الممكن أن يلغي الإنسان كيانه الديني في جلسة واحدة ثم ينتقل بقفزة واحدة من دين إلى دين. طبعا ده مش شرط أو مش ضرورة يعني، بغض النظر الفكرة يعني أنه ممكن في جلسة واحدة بس أكيد برضو بيبقى ليها إيه تاريخ في دماغ الشخص اللي بيبحث، يعني بيقول الموضوع بياخد وقت يعني. طيب ثم ينتقل بقفزة واحدة من دين إلى دين، من واقع يعيش إلى واقع آخر ينبغي أن يعيش. لهذا رأيت ورأى معي المشاركون في هذا اللقاء أن نبدأ باستعراض المقررات النصرانية الله المستعان، وإن كنا نقرر سلفا أن الديانة النصرانية ديانة مختصرة إذ أن قضاياها تكاد تنحصر في مسألة أو مسألتين هما عمادها وأساسها، فإذا ما نوقشت هاتان المسألتان وثبت بطلانهما فإن هذه الديانة بكل مقولاتها ومنقولاتها تتهوى وتنهار. أنا بالنسبة للنقطة دي أنا بعتقد أيوة أن في عقائد مبني عليها عقائد تانية، فلو هدمت عقيدة الباقي كله هينهدم منطقيا، لكن ده مش بالضرورة معناه أن كل الإشكاليات في عقل المسيحي اتحلت. بمعنى إيه؟ أنا هدمت له الثالوث وخلاص اقتنع أن ما ينفعش فيه ثالوث، بس في ما زالت إشكالية في عقله أو شبهة في عقله بالنسبة للتجسد أو بالنسبة للصلب والفداء أو بالنسبة لإزاي هندخل الجنة أو بالنسبة للشريعة أو بالنسبة للنبوءات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة لتحريف كتاب مقدس. فاهم إزاي؟ يعني احنا ممكن نقول يا جماعة احنا هنهدم كتاب مقدس ونسبة تحريفه ونسبة عدم مصداقيته وعدم موثوقيته، فبالتالي لما انتم بتدعوا ان كل العقائد متاخده من الكتاب المقدس يبقى كل هذه العقائد باطله ببطلان الكتاب المقدس وببيان عدم موثوقيته وهكذا. هل ده معناه ان كل المسائل الفكريه المرتبطه بالعقائد الثانيه اتحلت اشكالياتها خلاص والمسيحي فهم هي باطله ليه؟ لا، بيحتاج يفهم ليه الثالوث مستحيل، ليه التجسد مستحيل، بيحتاج يفهم ازاي الصلب ما حصلش، بيحتاج يفهم ليه منهج بولس في ان دخول الجنة عن طريق الايمان باطل، بيحتاج يفهم مسألة معصية ادم او خطية ادم وايه هو الطريق للجنة وليه ادم خرج من الجنة بعد المعصية اذا كان ربنا في مسائل كتير بتبقى لسه في دماغه. أنا أثبتت له من ناحية مسيحيين كتاب مقدس محرف، طب في آيات معينة بتثني على الكتاب، طب إزاي ومش عارف ليه ومش فاهم، بيبقى لسه في إشكاليات تانية. لكن المبدأ نظريا مظبوط، إن في عقيدة لو هدمتها كل العقائد التانية مبنية عليها يبقى هتتهدم هي كمان، كأن في مبنى معمول من الدومينو أو معمول من حاجات متركبة على بعض، هشد حاجة من تحت هتقوم هي إيه كلها وقع. المهم هنا بيقول أول مسألة عنده المسيح الإله. أما المسألة الأولى فهي القول بألوهية المسيح أو بكونه واحدا من الأقانيم الثلاثة التي تكون الإله الواحد كما تصوره الأسطورة الصليبية. ولقد ناقشنا هذا الموضوع مناقشة واسعة، وبينا أن هذا الفكر إنما هو فكر وثني عاش في خلد الوثنيات القديمة التي صورت لنفسها أو صور لها الكهنوت أن لله ابنا أو أن له أبناء. والوثنيات القديمة التي شاركت في صياغة هذا الإفك أو الشرك هي الوثنيات المصرية والإغريقية والرومانية والهندية والعربية وما إليها من وثنيات تواصلت بالفكر والخرافة. بغض النظر أن أنهي عربية دي، وطبعا ده مش انحياز لعرب كجنس حتى قبل الإسلام، لكن أنا ما افتكرش أبدا أن أنا قرأت عن أسطورة عربية أن يعني ممكن يكون ليه علاقة بالآيات اللي بتتكلم عن بنات الله وحاجات زي كده، لكن ده كان اعتقاد أن هم بيقولوا أن الملائكة بنات الله، ودي كانت مختلفة عن الأساطير التانية اللي بتقول ان ربنا كان بينزل ويتجوز من واحدة ويخلف منها ابن. ما علينا يعني، ما علينا، ما تفرقش، حتى لو فيها اساطير عربية مش هتفرق معنا كتير، هم كانوا اصلا كفار وبيعبدوا اصنام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في نقطة برضو انا عايز اوضحها، ان الموضوع بالنسبة للتشابه العقائد الوثنية جه بترتيب معين، ألا وهو مسألة بولس، الاعتقاد اللي رسخه بولس في موضوع المخلص وطريق الخلاص، واللي هو النص بيقول هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص، اللي هي الطريقة دي في الحصول على الخلاص كان هو الأساس، إن في واحد هينزل يموت بدلنا وبعدين يقوم من الأموات فنحصل احنا على الحياة، والشخص ده بيتقال عنه انه ابن الله، بغض النظر هو ايه الاعتقاد بخصوص ابن الله، ابنه مولود منه، ابنه نزل اتجوز واحدة خلف منها، ابنه بالتبني، ايا كان، لكن كان دايما بيسمى ان هو ابن الله. فانا اقصد ان بالنسبة لاتباع الوثنيين كان موضوع طريق الخلاص هو البداية، وبعد كده طريق الخلاص بيتنفذ عن طريق ابن الله، بغض النظر الاعتقاد في ابن الله بيكون ايه بعد كده فيما بعد، ما دام في ابن الله يبقى في الاب، وبعدين بدات بقى الثنائيه، بعد كده بقت ثلاثيه، وبرده ده يعني ده تاثير مستقل، الثالوث عند الوثنيين تاثير مستقل عن الخلاص عند الوثنيين، فاهم قصدي؟ فده الخلاص عند الوثنيين أثر بالطريقة دي، بعد كده بقى الثالوث عند الوثنيين أثر بالطريقة دي. أنا بعتقد الخلاص عند الوثنيين أثر بالطريقة دي، والثالوث عند الوثنيين راح أثر برضو بالطريقة دي على المسيحيين يعني، وتكوينهم لعقيدة الثالوث. أنا بعتقد إن أكثر تأثير بالنسبة للثالوث كان الديانة المصرية القديمة والفراعنة والخزعبلات اللي كانت عندهم، دول اللي أثروا أكتر، وأعتقد أن مسألة طريق الخلاص اللي أثر أكتر الحضارات الرومانية والإغريقية واليونانية والكلام ده، هم اللي أثروا أكتر من ناحية طريق الخلاص وابن الله، والثالوث بقى جي من الديانات من الشرق، خصوصا مصر من زمان وهم كان عندهم ثواليث كتيرة كده. طيب فينا بيقول ويقول ونقدم لهذا نموذجا فيه مقارنة بين المسيحية والمثراسية اللي هو أتباع مثرا وكده. يقول روبرتسون كتاب اسمه Pagan and Christ، Pagan يعني وثنية، الوثنية والمسيح، صفحة رقم 338. أعتقد إن ده هيبقى كتاب قديم أو هو لو كتاب حديث ما علينا. معظم المسيحيين أصلا من أيام يوستينوس الشهيد وهم بيقبلوا بهذا قصة إن المسيحية شبه الوثنية ومفيش فرق وكده. يقول روبرتسون: مثراس هذه الديانة فارسية الأصل، وقد ازدهرت في بلاد فارس قبل الميلاد بحوالي 6 قرون، ثم نزحت إلى روما حوالي 70 ميلادية، وانتشرت في بلاد الرومان وصعدت إلى الشمال حتى وصلت إلى بريطانيا، وقد اكتشفت بعض آثارها في مدينة يورك ومدينة شستر وغيرها من مدن إنجلترا. وتذكر هذه الديانة أن مثراس كان وسيطا بين الله والناس، كان مولد مثراس في كهف أو زاوية من الأرض. طبعا الكلام ده معظم الناس اللي تكلمت في مسألة تشابه المسيحية مع الوثنية ما كانوش أكاديميين قوي، وأنا أقصد بما كانوش أكاديميين قوي بمعنى زي ما احنا بنجيب كتابات الأصول والمراجع عند المسيحيين، كان مفروض يكون في رجوع للكتابات والمراجع الدينية الهامة عند الديانات الوثنية التانية ويتم المقارنة على أساس كده ويكون في توثيق يعني. طيب ما علينا، لكن غالبا كل الكلام ده بقى خلاص أمر مستقر عند معظم الناس، إن يعني في قبول إن مبادئ كثيرة جدا وثنية تبنتها الديانة المسيحية. مثراس كان وسيطا بين الله والناس، وانا قلت وسيطا بين الله والناس مش بمعنى النبي او الرسول اللي بيكون وسيط، لا، الوساطة في توصيلهم لربنا، وان هو هيعمل عمل فدائي معين فهم ايه يقوموا واصلين لربنا وربنا يرضى عنهم او حاجة زي كده. مثراس كان وسيطا بين الله والناس، كان مولد مثراس في كهف او زاوية من الارض، كان مولده في 25 ديسمبر. طبعا احنا قرأنا ايه اقتباسات بالعبيط من كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية، ان المسيحيين غيروا اليوم ل 25 ديسمبر علشان يوافقوا مثراس ده وإله الشمس والكلام ده كله. كان له 12 حواريا، مات ليخلص البشر من خطاياهم. بالمناسبة بس علشان قبل ما انسى، في المفروض فيلم وثائقي مش عارف بقى انا مسحته من على قناة الدعوة على اليوتيوب ولا لا، لكن المفروض كان من ضمن الأفلام الوثائقية فيلم اسمه The Pagan Origins of Christ، الأصول of Christianity، الأصول الوثنية للمسيحية. ده مفروض أصلا فيلم عمله ملاحدة ملحدين، وهو في آخر الفيلم بيضرب في الأديان كلها، لكن هو خد المدخل إيه؟ هم قال الغرب اصلا مخنوق من المسيحيه، عشان كده انا بقول المسيحيه سبب انتشار الالحاد، المسيحيه سبب انتشار العلمانيه والثوره على الدين بشكل عام. ليه؟ لان هو ده نموذج الدين اللي كان عندهم في الغرب، لقوا الدين زي الطين فراحوا قالوا لا احنا مش عاوزين دين تاني، مش عاوزين مسيحية، مش عاوزين كنيسة، عاوزين علم، عاوزين تقدم، عاوزين علمانية، عاوزين ليبرالية. ايه اللي انتوا بتقدموه لنا ده؟ خرافات واساطير وخزعبلات، واصلا لا يؤثر في حياة الناس وما بيخليهمش متقدمين. عمر ما المسيحية اثناء ما كانت المسيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية عمرها ما تحسنت وعمرها ما تقدمت وعمرها ما ازدهرت، لكن بعد ما البلاد الغربية تركت المسيحية بدأوا يزدهر ويتقدم وهكذا. العكس في التاريخ الإسلامي، كل ما كان المسلمين بيطبقوا دين الله عز وجل فعلا كل ما كانوا في ازدهار وتقدم وفتحوا البلاد وعبدوا العباد لرب العباد وكانوا متقدمين في كل يعني كل العلوم الدنيوية من نواحي اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها. لما بدأنا نبعد بقى الأعداء تسلطوا علينا وتشرذمنا وما بقاش لنا قيمة. أنا بس عاوز أبص سريعا على القناة على اليوتيوب، لأن اليوتيوب كان فترة غضب عليا وقال لي لا أنت سارق والكلام ده كله عليه كوبي رايتس ومش عارف مين. فروحت ماسح فيديوهات كتير، وبعد كده لقيت اليوتيوب رضي عني اكتر من الاول، واداني بقى ايه امكانيات وصلاحيات وارفع فيديوهات بوقت مفتوح واحط الصوره اللي انا عايزها. يعني شوف هنا انا اللي مختار الصور دي للفيديوهات واحطها مزاي. ما علينا، في هنا في وسط البلاي ليست ثوره كتاب مقدس، وفي ايه ده، ده فيديو ليه نشتغل. ما علينا، المفروض في الافلام الوثائقيه دي، الافلام اللي ما كانش عليها اشكاليه كوبي رايت، في اتنين منهم اتدلتوا، ما فاضلش غير ثلاثة بس للاسف اتحذف الكتاب بتاع لكن على العموم لو انت دورت على the pagan origins of Christianity هتلاقيها موجودة على قنوات تانية، بس ممكن ما تكونش مترجمة للأسف. هما اقول لك لما انت تاخد الفيديو وتترجمه انت كده سرقت الفيديو. خليني ثانية واحدة، فين المهم يعني في الفيلم بتاع the pagan origin of Christianity مش موجودة على قناة الدعوة للأسف، اضطريت امسحه، لكن هتلاقوه لو دورتوا عليه على اليوتيوب هتلاقوه، بس يمكن مش مترجم يعني، او ممكن يكون مترجم على قناة تانية. انا اقصد ان بتوع الفيلم دول جابوا كذا مقارنة. كان الغريب بقى انه مسألة طبعا الوساطة، مسألة اليوم 25، مسألة ال 12، مسألة الموت والقيامة من الاموات، ده كان ستامبا كده في كل واحد. طيب، صعد الى السماء امام تلاميذه وهم يبتهلون له ويركعون، كان يدعى مخلصا ومنقذا، ومن اوصافه انه كان الحمل الوديع، وفي ذكراه كل عام يقام العشاء الرباني، ومن شعائره التعميد، واعتبار يوم الاحد يوم العباده يوما مقدسا. يقول روبرتسون ان ديانه ميثراس لم تنتهي في روما الا من بعد ان انتقلت عناصرها الاساسيه الى المسيحيه على هذا النحو. ميثراس وسيط بين الله والناس، المسيح وسيط بين الله والناس. مولده في كهف هو مولود في مزود. مولود في يوم 25 هم خلوا عيد ميلاده يوم 25. مات ليخلص العالم، دفن كذا كذا، كل الكلام ده يعني مش محتاج ان انت تجيب عليه ادله، ده معروف عند المسيحيين اصلا. هنا بيقول ولقد واجه القران الكريم هذه الوثنيات وناقشها، وهي وثنيات تتشابه وتتشابك في الشكل والموضوع، فسجل كفر النصارى وقولهم ان المسيح هو الله او ابن الله او ثالث ثلاثة. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، ده في سورة المائدة الآية رقم 17. أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. طبعا دي برضو في سورة المائدة من الآيات من 72 ل 75. وقد ذكرت هذه الآيات أن المسيح عليه السلام لا يعدو أن يكون رسولا من رسل الله الذين خلوا من قبله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، إلا ده استثناء وحصر، قد خلت من قبله الرسل يعني ما فيش شيء بيميزه عن باقي الرسل التانيين، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد قال الله عنه كذلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني ما فيش شيء بيميزه كجنس الرسل، ممكن مكانته عند الله، لكن هو كرسول زيه زي أي رسول تاني، وأن أمه عليها السلام لا تعد أن تكون صديقة، فهي ليست بنبية وأمه صديقة. طبعا في بعض العلماء قالوا كده، في بعض العلماء ليهم أدلة أن مريم عليه السلام نبية، من ضمنها أن هي مثلا مذكورة في سياق سورة الأنبياء، ومن ضمنها اللي حصل لها فعلا، وأن جبريل ظهر ذهب إليها وهو الموكل بالوحي وكذا، في يعني حاجات زي كده، أمر خلافي عند أهل السنة والجماعة، ما علينا. ثم قال: كان يأكلان الطعام، وهذا من أظهر الصفات النافعة للألوهية، لأن الآكل في حاجة إلى ما يدخل جوفه ليشبع من جوع. هنا بعض العلماء لما فسروا الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، قالوا في تفسير الصمد من لا جوف له. يعني إيه من لا جوف له؟ في بعض المتخلفين عقليا فهموا ان ده معناه ان الله عز وجل زي الاصنام مصمت، ده تخلف، لكن المقصود لا جوف له بمعنى ان ليس له معدة، ليس له بطن، بمعنى لا يحتاج الى الطعام. فكل المعاني المختلفة لكلمة الصمد بتدور حول معنى الكمال وعدم الاحتياج. فاللي قالوا لا جوف له بمعنى أي ليس مثل الناس يحتاج إلى الطعام ليملأ جوفه أو ليملأ بطنه ويشعر بالكمال ويشعر بعدم الاحتياج، فهم؟ طيب، لأن الأكل في حاجة إلى ما يدخل جوفه ليشبعه من جوع، كذلك هو في حاجة إلى أن يخرج ما في جوفه من الفضلات ليتخلص من الأذى. طبعا أنا قلت أن قبل كل هذا لأن الآكل في حاجة إلى ما يدخل جوفه ليشبعه من جوع، سأبل ما يشبعه من جوع هو يشعر بالألم، بألم الجوع، وبعد كده بيحتاج إلى ما يدخل جوفه ليزيل عنه ألم الجوع ده. طيب، وإذا كان القرآن الكريم قد نفى الألوهية عن المسيح عليه السلام فقد أثبت له العبودية، كما قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد، طبعا في آية تانية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، اللي هو الآيات اللي هو يجبها تانية، لكن دي من الآيات اللي معظم الناس مش بياخدوا بالهم منها، على ان ده دليل ان مريم ان المسيح ابن مريم عليه السلام عبد من عباد الله عز وجل. في طبعا ايات تانية بتتكلم بهذا بشكل غير مباشر، اللي هو في آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. رقم 72، لا مش 72، آسف 79، الآية رقم 79: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. طبعا الآية رقم 79 دي متفقة مع المسيح إنه هو نبي، الله عز وجل آتاه الكتاب والحكم والنبوة وكذا، فيبقى رغم أنه لم يذكر المسيح بشكل صريح في الآية لكن هو داخل تحتها. في أيضا آية تانية في سورة الأنبياء الآية رقم 28 و29، الله عز وجل، إيه ده ترتيب الآية، بيقول لو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، ده برضو داخل فيها المسيح، ما هم قالوا ان هو ايه المولود من الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله. طبعا هذا لم يحدث، لكن بافتراض المستحيل، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. في برضو آية تانية اللي هي بتقول ايه، طبعا برنامج آيات بيبقى افضل لو انت عاوز تقرأ كذا آية بيجيب لك الصفحة كلها وكده، اللي هي الآية اللي بتقول ايه في لا في سورة الأنبياء، أهو هنا بيقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ف بعض كفار قريش لما سمعوا هذه الآيات راحوا قالوا ده احنا بنعبد الملائكة، الملائكة في النار، والتاني راح قال لو احنا بنعبد المسيح، المسيح في النار، فقال لك ده احنا هنحاجج محمد وهنرد عليه، خليه بقى يقول ان دول في النار. فقال لك ان الذين سبق، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالآيات التانية عن الطواغيط اللي هم إيه ارتضوا إن هم يعبدوا من دون الله، لكن إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ده دلالة على إن المسيح ما ارتضاش العبادة، وإنه كان عبد لله عز وجل، وإن هو مش هيبقى في جهنم، هيبقى في الجنة، ولا يسمعون حسيسها وهكذا. يعني دي من ضمن الآيات اللي بتوضح إن هؤلاء الأنبياء والرسل أو الناس اللي أصلا كانوا صالحين لكن عبدوا من دون الله عز وجل وهكذا، دول في الأصل عباد لله عز وجل. طيب هنا بيقول وأخبر سبحانه وتعالى أن أول كلمة نطق بها المسيح هو وهو في المهد هي الإقرار بعبوديته لله، قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. في برضو آية تانية بس انا افتكرتها ان برضو داخل فيها المسيح على انه عبد وهكذا، في سورة البقرة، هنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما أنتم به كذا أيضا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ده له دلالة على إن إيه كل الأنبياء دول كانوا كده وإحنا معاهم على كده، إن هم كانوا مسلمين عابدين لله عز وجل، ومن ضمن المذكورين مين؟ عيسى عليه السلام. برضو في أعتقد في آية تانية في سورة آل عمران الآية رقم 84 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا. دي من ضمن الآيات الواضحة البينة أن كل الأنبياء كانوا مسلمين وجاءوا بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيبقى برضو عيسى عليه السلام كان من المسلمين وجاء بالإسلام، فيبقى هو ضمنيا ما كانش إله ولا قلب الألوهية ولا الكلام ده كله. في أيضا في سورة الأنبياء اللي هو قول الله عز وجل بعد بعد ذكر أنبياء كثر ومن ضمنها وآخر حاجة خالص والتي أحصنت فرجها، ليه دي ده آخر حاجة مذكورة؟ إن ده آخر أنبياء بني إسرائيل، بعديه على طول مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإن بعد ذكر أنبياء كثر جدا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيبقى مريم وابنها هما من الأمة الإسلامية، من أمة الإسلام، بمعنى كل الأنبياء جم بالإسلام وكانوا إيه برضو بيعبدوا ربنا، ما كانوش بيطلبوا إن هم يعبدوا، أو المسيح ما كانش بيطلب إن هو يعبد وهكذا. طبعا في برضو الآيات التانية ما عرفش بقى هو ذكرها، لكن هو مستحيل يكون ذكر الآيات اللي أنا جبتها دي كلها. في اللي هي في أكثر من آية بتقول مسألة ربي وربكم. في سورة آل عمران ده عن المسيح، من عارف قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ده تصريح بأن المسيح مخلوق. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في برضو أعتقد آيات تانية برضو ذكر فيها نفس الكلام إن الله ربي وربكم. طبعا الآية اللي هو قالها لقد كفر الذين قالوا دي قلناها. برضو في سورة المائدة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم كذا. طيب في سورة مريم برضو دي جابها ما عرفش تنفس الزخرف دي لا إيه؟ ولما جاء عيسى بالبينات قالوا قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كل دي آيات بتوضح. طبعا المسألة دي فيش غير واحد جاهل جهل شديد جدا جدا يقول ان القرآن الكريم بيقول بألوهية المسيح الكلام ده، ده مجنون مختل العقل زي ما الكرم. طيب هنا بيقول ده الآيات طبعا وأخبر سبحانه وتعالى أن أول كلمة نطق بها المسيح وهو في المهد هو الإقرار بعبوديته لله، قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هنا برضو ويقول الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما شتمه إياي. والشتم هو إن أنت تنسب لشخص ما يسيء إليه ما لا ينبغي أن ينسب إليه، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد ولم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. طيب، وإذا كان القرآن الكريم قد ناقش الثالوث النصراني، فلقد ناقش الثالوث بكل صوره وتصوراته، وإذا كان القرآن الكريم قد ناقش البنوة اللاهوتية النصرانية فلقد ناقش البنوة الوثنية في كل أطوارها وتطوراتها. أنا قلت الكلام ده إن القرآن الكريم فند الثالوث بكل طريقة ممكنة، أو الصياغة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الصيغة دي تنطبق على كل أنواع الثالوث اللي هي أي ثالوث بتخلي الله واحد ضمن ثلاثة. فلو أنت قلت هو أب وابن وروح قدس، ما الأب هو الله خلق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى، خليت معاه اتنين تانيين وهتعبدهم هما التلاتة، ده ثالوث، يبقى أنت كافر، يبقى أنت قلت إن الله ثالث ثلاثة. هتخلي أب وابن وأم والله هو الأب اللي فيهم، يبقى أنت داخل ضمن قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فاهم إزاي؟ يعني القرآن الكريم فند كل الأشكال المختلفة من البنوة ومن تعدد الآلهة أو تعدد المعبودات. طيب، فهو يقول عن الوثنيين العرب وعن غيرهم من الوثنيين وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وفي آية تانية أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. طيب، وآية أخرى أو آية تانية فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. ده في سورة الصفات الآيات 149-159، برضو في سورة الإسراء الآية رقم 40 دي اللي قبلها، وسورة الأنعام الآية رقم 101 اللي قبل منها. طيب، أيضا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. طيب، أيضا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هنا بيقول وقوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل إشارة بليغة معجزة إلى قصة الوثنيات القديمة. طبعا دي مقصود بها يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يا إما النصارى شابهوا اليهود زي ما هم قالوا عزير بن الله، وعزير ده يعني في خلاف هو مين عزير، ما علينا، لكن يا إما النصارى شابهوا اليهود يا إما هم الاثنين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل من الوثنيين والكفار اللي قبل منهم. يعني إشارة بليغة معجزة إلى قصة الوثنيات القديمة الممتدة عبر العصور والدهور، تلك الوثنيات التي آلت بتركتها المثقلة بالخرافة والشعوذة والكهانة إلى الصهيونية العالمية والصليبية العالمية. طيب، وهذه واحدة من لفتات القرآن الكريم الرائعة وإشاراته البارعة، إنه يضع أيدينا على الحقائق الكاملة سافرة في غير ما التواء أو غموض. وهكذا نجد القرآن الكريم دائما معجزا وهاديا في كل ما يقوله أو يقرره، لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا. كم وكم من المرات خرجت البشرية على القرآن فقالت ما شاءت من المقولات بعيدا عن هداه، وتصورت ما أراد لها الهوى من تصورات في منأى عن وصاياه. خلي بالك في القرآن الكريم هو يا إما هدى يا إما هوى، والهدى والحق ما يتعرفوش غير بالنصوص الشرعية بالوحي. الشخص التافه ده هو اللي كان بيرد على مش عارف مين من المشايخ وبيقعد يهز في كتافه، اللي هي كان بيتكلم على، كان عامل فيديو بيقول الفصل ما بين الدين والسياسة بأمر قرآني. يا سلام، ايه بقى اللي انت اخترعته؟ ما علينا، جاب كام آية كده هو مش فاهمهم، لكن في آية دي اللي لزقت في دماغي، انت ازاي مش فاهم هذه المسألة؟ جاب الآية من سورة صاد، الآية رقم 26، قال لك ما فيش غير نبيين بس هم اللي كانوا حكام. ده جهل شديد، نقول لك موسى وداود عليهما السلام هم بس اللي حكموا. طب وسليمان ده انت مش معتبره نبي؟ سليمان ابنه ما يتحسبش. طب وباقي ده بغض النظر، طب وباقي الانبياء اللي ربنا قال لهم واتيناه الحكم، ده عن زكريا، واسف عن يحيى، واتيناه الحكم، ايه المقصود بالحكم؟ طب وانبياء تانيين اتقال عنهم نفس الكلام ان ربنا اتاهم الحكم، ايه المقصود؟ ان ربنا جعلهم حكام على شعوبهم بيحكموا بشرع الله، مش بالضرورة كان عنده عرش وكان عنده خدم لا، بس هم كانوا بيحكموا بشرع الله وكانوا حكام. الناس الأغبياء اللي بيقولوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش له دولة وما كانش رئيس دولة، هو علشان ما كانش له عرش وما كانش له قصر وما كانش بيحط صورته على العملات، اللي هو تصورهم المعاصر للدول والحكم. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش حاكم، كان يستجري مسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم بكلمة يقولوا لا انت كلامك ما يتسمعش، انت مش حاكم علينا. المهم هنا بيقول يا داود، في قول الله عز وجل في سورة صاد الآية 26، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال لك ربنا بقى ما قالوش إن أنت تحكم بالشريعة، شوف وصل لدرجة فاجرة، لأن هو بيستبعد السنة وبيستبعد الأحاديث وبيستبعد أقوال المفسرين، فبيأتي بمثل هذه العجائب. شوف بيقول لك، شوف ربنا قال له يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، ما قالوش بقى فاحكم بالشريعة الإسلامية ولا احكم بالشريعة الإلهية، قال له فاحكم بين الناس بالحق، ويقعد يلعب بكتافه كده. طب وهو كان داود عليه السلام هيعرف الحق منين؟ دي مسألة في غاية الخطورة، إن الحق والعدل لا يعرف إلا بحسب شرع الله عز وجل. ولا الحق بدماغي انا اللي انا شايفه حق، ولا اللي شايفه سيدنا داود حق، ده يبقى مش حق ولا عدل، ده يبقى هوى. والدليل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني ربنا هيرشدك وهيقول لك ايه الحق اللي هتحكم بيه، لكن هو بيقتطع الآن. منتهى الجهل، لازم كل العالم يفهم ان مفيش حق ولا عدل إلا في اتباع الشريعة الإسلامية، غير كده يبقى باطل ويبقى جور وظلم وطغيان. مهما قلت البشرية أنتجت إيه من قوانين ولا أنتجت إيه من بتاع، ما دامت قوانين ليست وفقا للشريعة الإسلامية، يعني علماء الأمة ما عندهمش أي مشكلة إن أنت تصيغ قوانين، لكن صياغة القوانين تكون مجرد شرح أو صياغة لما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية من شرائع وأحكام، يعني تشرح للناس في ما تسميه أنت بقانون، قانون الفلاني مثلا لما حد يسرق حاجة مقدار كذا وشروط كذا وكذا وكذا يحصل له كذا، اخترع الكلام ده من دماغه يبقى ده جور وظلم وباطل، ده موافق للقرآن والسنة يبقى ده تحكيم بالشريعة الإسلامية، صياغة بشرية علشان الناس يفهموا الشرائع والأحكام، لكن هي في الأخير شريعة إسلامية. الله المستعان. أنا جبت الكلام ده بس علشان أنا تذكرت حتة لا يقول إلا حق ولا ينطق إلا صدق، وحينما وتصورت ما أراد لها الهوى فقالت ما شاءت من المقولات بعيدا عن هدى، وتصورت ما أراد لها الهوى من تصورات في منأى عن وصاياه، ثم ماذا؟ ثم ثبت علميا وعقليا فساد مقولاتها وتصوراتها، وبقيت المقررات القرآنية ثابتة كالجبال الشم الرواسي لا تتزلزل ولا تتزعزع، ويعود الناس إلى القرآن شاء أو أبو، دارسين باحثين متأملين. من كان يصدق أن الإكليروس في هذا الزمان يقابل حقائق القرآن بهذا التقدير والإعجاب؟ من كان يصدق أن لغة إكليروس القرون الوسطى قد أخرست إلى الأبد؟ لقد كان عمل هذا الإكليروس الدائب هو محاولة تشويه جمال الإسلام والإساءة إليه، وتفريخ الأكاذيب والنحل الفاسدة لصد الناس عنه، حتى قال وما أسخف ما قال: إن المسلمين إنما حرموا الخمر والخنزير لأن نبيهم في آخر حياته شرب الخمر حتى سكر فجاءته الخنزير. فقال إيه ده؟ إيه الجنان ده؟ استغفر الله العظيم. من كان يصدق أن عقلية الإكليروس القديمة تنفتح هذا الانفتاح وتنتقل هذه النقلة السريعة من طرف النقيض إلى طرفه الآخر؟ فنجد بيوت الطباعة في أوروبا الصليبية وبيوت العلم وبيوت الثقافة والأكاديميات والجامعات بل وإرساليات التبشير تدرس الإسلام وتعجب به وتكتب عنه. طبعا مش كلهم بس ده موجود، بل إن الكتب الإسلامية العظيمة ألفت وصدرت من هناك من ألمانيا وغيرها من البلدان. في بعض الناس في مسائل معينة خاصة بعلوم القرآن المستشرقين خدموا القرآن أكتر من المسلمين فيها، فيما يخص المخطوطات القديمة والمصاحف القديمة، كون أن المسلمين معتمدين اعتماد كلي على النقل الشفهي والكلام ده كله، فزهدوا في دراسات معينة عن المخطوطات وإحصائياتها وأحوالها ومقارناتها وهكذا. المستشرقين اهتموا بها اكثر على اساس ان هم اخذوا نفس المنحة ان بيعملوا كده بالنسبة للكتاب، ما نشوف طب بالنسبة للقرآن ايه، وقعدوا يألفوا كلام. في الاخر بيطلعوا بان النص القرآني محفوظ ادق ما يمكن، انه كتاب يحفظ بنسخ اليد مش زي الكتاب المقدس ولا كده. وقال لك ان في ساعات بعض الاختلافات، لكن الاختلافات ما بتخرجش عن حاجات تافهة جدا جدا وبسيطة. طبعا هم ما بيبقوش واخدين بالهم من قراءات تانية او كده، فهو بيعتبر ده اختلاف وخلاص. فبقول لك دي ما بتخرجش غير عن الفاولز، حروف المد الالف واو ياء او حاجات معينة في التشكيل او كده، وعمرها ما حصلت ان في اختلافات في نصوص كاملة او كذا زي ما عندهم يعني في الكتاب المقدس. ما علينا. طيب، ومن كان يصدق ان جامعات العالم الاوروبي تعكف على دراسة العقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي، بل وتمنح درجاتها العلمية وعلى ارقى مستوى في جزئية صغيرة من جزئيات الثقافة الاسلامية. طيب، الصلب والفداء نكمل ولا؟ طيب، صلب الفداء. وإذا كنا قد ناقشنا في الأيام الخمسة الماضية قضايا الثالوث والأقانيم والإله المولود، فلقد ناقشنا في هذه الأيام الخمسة أيضا قضية الصلب والفداء، وهي قضية عجيبة غريبة شائكة ومتشابكة، لا ندري ما سرها وما الهدف منها. كل ما ندريه أنها أسطورة في المبدأ وأسطورة في النتيجة، يعني خرافة ليس لها أصل من الحق. ما سر هذه المسرحية الغامضة المملة التي بدأت بالتآمر على المسيح عليه السلام، ثم بمحاكمته، ثم بصلبه كما يزعمون، ثم بدفنه، ثم بنزوله إلى الجحيم، ثم بخروجه في قيامة الأموات؟ لماذا هذا كله؟ لماذا جعلوه إلها أو ابن إله وصلبوه؟ إن القرآن الكريم يتحدث عن قضية الصلب هذا وينفيها نفيا مؤكدا، فهو يقول: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف. دي مش عندك الآية دي؟ طيب، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويوم القيامة ولا ويوم ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. طيب طبعا أنا برضو بقول إيه، هم عشان خاطر في النسخة دي مش حاطين الآيات بالتشكيل، في دلوقتي يعني ربنا فتح علينا، كان يمكن التشكيل زمان على ايامهم في الطباعة كان صعب او كده، لكن دلوقتي بالبرامج الكمبيوتر تقدر تحط النص القرآني بنفس رسم المصحف، حتى مفيش اي مشاكل. كان في اللي هو برنامج مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، في برنامج تاني بس انا ايه اسمه قرآن سيرفيسز، ده هو جيجا وشوية بس انا لسه ما حملتوش، زي تقريبا برنامج المصحف في المدينة ده بس معاه تفاسير ومعاه حاجات تانية خدمية من علوم القرآن يعني وكده. طيب طبعا مش دي الآية الوحيدة اللي فيها نجاة المسيح عليه السلام من الصلب، في الآية التانية اللي هي بتقول ومطهرك من الذين كفروا، في آل عمران الآية رقم 55 الله عز وجل يقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. في بعض الناس لما بيفصلوا هذه الآية عن الآية الأولى، الآية الأولى واضحة وصريحة ومحكمة وبليغة ولا تقبل أي نوع من أنواع الشك، يقول لك إني متوفيك يعني إني مميتك، حتى لو معناها إني مميتك، لكن مش هم اللي أماتوا، ربنا عز وجل هو اللي قبضوا وأماتوا وبعدين هيحييه مرة تانية مثلا وهينزله في آخر الزمان، ده لو أنت عاوز تفهمها كده. لكن التفسير الأرجح واللي قال بيه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن متوفيك من الوفاء من الاستيفاء، إن خلاص دورك على الأرض انتهى، هاخدك كلك على بعضك كده وأحفظك في السماء لغاية ما يجي الوقت اللي هتنزل مرة أخرى على الأرض وهكذا، ورافعك إليه. طبعا ومطهرك من الذين كفروا قطعا ولا شك معناها أن هم مش هيمسوك، وإن كأن فيها إشارة إلى أن هؤلاء الكفار دول نجاسة أو كده أو نواياهم سيئة أو قبيحة أو كده يعني بالمعنى ده، ومطهرك من الذين كفروا. طب لو كانوا قبضوا عليه وخدوه مسكوه صلبوه يبقى ازاي يتقال ومطهرك من الذين كفروا؟ طيب فهنا مفروض متوفيك ورافعك الي، ده وما مقابل بنفس المعنى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي اول الايه اللي بعديها بل رفعه الله اليه، نفس المعنى. طيب فهنا بيقول ولكن لماذا ينفي القرآن الكريم صلب المسيح؟ أو بعبارة أخرى هل المسيح منزه عن القتل أو الصلب؟ والجواب لا، كان عادي، ممكن يكون عادي لو كان فعلا قتل أو فعلا صلب مفيش مشكلة يعني، ما هم قتلوا أنبياء بني إسرائيل قبل كده كتير. وهنا فإن القرآن الكريم تحدث عن الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دي طبعا الآية دي كانت قبل نزول الآية اللي بتبين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم معصوم، هو الله يعصمك من الناس، فكان وارد أنه ممكن يقتل ممكن يموت. أي نعم كذا مرة كانوا بيحاولوا يقتلوا، ربنا كان بينجيهم، لكن ما كانش فيه وعد صريح من الله عز وجل أن هم مهما عملوا مش هيقدروا، فكان وارد ممكن يموت، والصحابة كان وارد ممكن يقتل في غزوة أو شيء أو يحاولوا يختلوه أو حاجة زي كده. فالآية دي نزلت في غزوة أحد بحسب ما أنا متذكر لما أشيع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قتل، فالآية مفادها أن لا، حتى لو النبي محمد مات أو قتل انتوا خلاص هتتركوا الدين وتنقلبوا على اعقابكم، لا تفضلوا تنصروا الدين وتموتوا على ما مات عليه وهكذا، ده المعنى يعني. المقصد ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش منزه على انه يقتل او يموت في قبل نزول الايه اللي قالت ان هو ايه ربنا هيعصمه من الناس. برضه بنفس الفكره احنا ما بنرفضش ان ممكن كانوا اليهود يقتلوا المسيح، ايه المشكله؟ لكن الواقع اللي حصل ان ربنا نجاه. يعني هل النبي محمد، هل عيسى ابن مريم لما ربنا ترك انبياء تانيين يقتلوا او بني اسرائيل يموتوهم، يعني ده معناه ان الانبياء دول وحشين ربنا ما كانش راضي عنهم؟ لا، الشهداء وربنا يعني كافأهم بابتلاءات تزيد من مكانتهم عند الله عز وجل وترفع قدرهم عند الله عز وجل وهكذا. لكن المسيح ربنا نجاه من الصلب ولم يقتل ولم يصلب، وكأن من ضمن الحكم ايه؟ ان هيتبني فيما بعد خصوصا بالنسبة للمسيح ان موته ده له علاقة بحاجة، هو ما ماتش وما اتصلبش. يبقى كل اللي انتوا بنيتوه على كونه انه اتصلب باطل، لان هما ما بنوش عقائد على موت او قتل انبياء تانيين قبل كده. لكن كأن خلاص كان في هذا الزمن الامبراطورية الرومانية، ما الكلام ده كان قريبا 300 قبل الميلاد، يعني كان بعد ملاخي اللي هو المفروض عندهم اخر انبياء. اي نعم اكيد كان ممكن كان في انبياء قبل المسيح وبعد ملاخي ده، ولو ان احنا ما نعرفش مين ملاخي وما نعرفش هل ده اسمه ولا وصف له، ملاخي يعني رسولي او ملاكي او كده. انا اقصد ان ايه في النهاية الافكار الوثنية الرومانية دي انتشرت قرب بعثة المسيح عليه السلام، فكون لو هو قتل او صلب مع وجود خرافات واساطير وثنية بتقول لا اللي بيتصلب ده بيتصلب علشاننا او يموت علشاننا واحنا ندخل الجنة والكلام ده كله، لا، فربنا نجاه من الصلب. انا اعتقد ان ده حكمة ممكن نستنبطها، او في النهاية مجرد اعلان الحق، هو لم يقتل ولم يصلب. انا اقصد كحكمة هو ليه ربنا نجاه. طيب، فإن القرآن الكريم تحدث كذا، فمحمد صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يموت ومن الممكن أن يقتل، ده طبعا قبل نزول الآية التي تقول والله يعصمك من الناس. والمسيح عليه السلام من الممكن أن يموت ومن الممكن أن يقتل أو يصلب، وإنما نفى القرآن الكريم حادثة الصلب هذا النفي اليقين المؤكد الذي لا شك فيه ليقرر خيبة أمل اليهود، على أساس أن اليهود كانوا عاوزين يقتلوا إيه بكل طريقة، وعشان كده الآية تقول وما قتلوه وما صلبوه. التانيين الذين لا يتدبرون القرآن يقولوا مش مفروض يتقال وما صلبوه وما قتلوه، هو بيتصلب الأول وبعد كده بيموت على الصليب. يا حبيبي افهم، هم ما كانوش عاوزين يصلبوه تحديدا، هم كانوا عاوزين يقتلوه بأي طريقة، مرة كانوا عاوزين يرجموه، مرة كانوا هيرموه من فوق الجبل وكذا وكذا. قدروا عليه في مسألة الصلب بزعمهم وفرحوا بقى احنا صلبنا ملك اليهود او صلبنا المسيح او صلبنا، وكانوا فرحانين. فربنا ايه بيقول لهم؟ لا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فهم يحاسبون في الآخرة على انهم قتلت المسيح وان لم يقتلوه. كيف؟ ان الله سبحانه وتعالى سجل عليهم عدة امور. أولها أنهم أصحاب سوابق في جريمة قتل الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق. ثانيا، سبق الإصرار والترصد كما في قوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ثالثا، الاعتراف هو سيد الأدلة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يعني أنا يمكن ما تأملتش هذا، لكن اللي هو فكرة إن اليهود ظنوا هذا واعتقدوه فربنا هيحسبهم عليه. ما عرفش ربنا هيحسبهم عليه ولا لا، لكن هو بيقول ان هم اعتقدوا هذا اعتقادا وافتخروا به وفرحوا به، فلعل الله عز وجل يحاسبهم على هذا. وبالفعل قتلوا واحد ظلوا المسيح حتى لو ما كانش المسيح. ايه؟ وبالفعل هم قتلوا واحد ظلوا المسيح. ده على اخذ الروايه شبه لهم ان فعلا جابوا واحد لكن هو القي عليه شبه المسيح وهكذا. لعل هذا فعلا. طيب، واذا كان الصلب في حد ذاته اسطوره يعتريها الغموض والتناقض من كل الابعاد، فان ما يترتب على الصلب اسطوره اخرى، ذلك هي اسطوره ابن الله الفادي او المخلص. وهذه المقوله غير المعقوله، لا تصلح اساسا للتعامل البشري، إذ إنها تنفي المسؤولية الشخصية، فكيف ارتضاها الله سبحانه لكي تكون سنته في التعامل مع البشر؟ وتصوروا معي لو أن واحدا من البشر ذهب إلى المحكمة متلبسا بجريمة قتل. قبل ما أكمل، هو ده الكلام اللي قاله اليونانيين، اللي هو كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين. أو إن كلمة كلمة الصليب عند اليونانيين جهالة وعند اليهود عثرة، في نص بالمعنى ده. جهالة بمعنى ايه؟ المسيح اتصلب، احنا هندخل الجنة، انا ايه دخلي؟ اه كده امن وانت تدخل الجنة مجانا من غير ما تعمل حاجة، فهي بتخلي مجانا تحس ان وغفر لي كل ذنوبي وخطاياي كده، ترفع عنك المسؤولية. لكن لما يكون دخول الجنة مرتبط بأعمالك وبأفعالك وبأقوالك وباعتقاداتك، يبقى أنت المسؤول مسؤولية تامة، تكون حريص جدا جدا على أفعالك وأقوالك، لأن أنت هتدخل الجنة بحسب عملك وبحسب اعتقادك وهكذا. طبعا في الآخر بيكون فضل من الله عز وجل، لأن أنت أعمالك واعتقاداتك مش بتخليك إيه؟ مستحق للجنة. أنا عملت ما يجعلني مستحقا للدخول، لا مش بمعنى كقيمة يعني ان دي قصد دي، لكن المستقر عند اهل السنة والجماعة ان انت تدخل الجنة باعمالك وباعتقاداتك وباعمالك القلبية وهكذا، يبقى انت مسؤول عن النتيجة في الاخر. طيب، تصوروا معي لو ان واحدا من البشر ذهب الى المحكمة متلبسا بجريمة قتل، يده ملوثة بالدم وثبتت إدانته من كل وجه واعترف بأنه القاتل، أفيحق له أو لمحاميه أن يدافع قائلا أنا قتلت حقا وأنا الذي اقتدته إلى ذلك المكان المهجور وذبحته، ولكن فلان من الناس أو من غير الناس يتحمل عني هذه المسؤولية، فحاكموه هو وحاسبوه هو. هل هذا يجوز في عرف البشر وفي منطق البشر؟ لا يجوز. فإذا كان البشر لا يرضونه لقضائهم ولا لقضاتهم، مع أن قضاء البشر يحيط به القصور من كل جانب، أفيجوز ذلك أمام عدالة الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هم النصارى بيقولوا ربنا عادل وربنا رحيم، بغض النظر عن أن أنت كأني في تناقض أو أحنا فندنا الموضوع ده كتير، لكن فين العدل في الآخر؟ هو بيتصور إن ربنا حكم موتا تموت يبقى لازم حد يموت، بغض النظر اللي ارتكب الخطية هو اللي يموت ولا أي حد يموت وخلاص. طب هو لو أي حد يموت حتى لو هو مش مستحق، ده يبقى عدل؟ هل العدل مجرد تنفيذ العقوبة حتى لو مش على الشخص اللي ارتكب الخطية؟ واحد سرق، فيه لازم إيد تتقطع يا جماعة اتصرفوا. واحد زنى، لازم في حد يجلد او لازم في حد يرجم اتصرفوا. هل هو ده العدل مجرد تطبيق العقوبة حتى لو على شخص ما يستحقاش، ما فعلش الخطيئة المستحقة؟ هم بيتصوروا ده. طيب، افيجوز ذلك امام عدالة الله سبحانه وتعالى؟ انا ارفض ان يكون في قضائنا محسوبيات او وساطات او امتيازات او صرخات عرق عرق، ثم نقبل بالنسبة لله وعز في علاه أن يكون قضاؤه قضاء وساطة ومحسوبية وامتياز في الدم أو الجنس أو اللون أو العنصر. افترض أن يكون ربنا سبحانه ربا لفريق يحبه ويحنو عليه وضد فريق يبغضه ويلعنه، لا لسبب إلا لاختلاف الدم والجنس، افترض أن يكون ربنا رب لإسرائيل ثم ينبذ الكنعانيين ومن عدا، ده فكر بني إسرائيل. وأنقل لكم من الإنجيل المتداول اليوم هذا الحديث والحدث بحروفه وانفعالاته. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد ابن داود ابنتي مجنونة جدا، فلم يجبها بكلمة، نفض لها تنفيض بص ولا كأن في حد بيتكلم. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين، شوف بقى تلاميذه الحنينين هيروحوا عليه يقولوا له يا معلم في واحدة محتاجاك ساعدها، شوف محتاجة ايه، ما تبقاش قاسي كده. لا، التانيين برضو منفضين وبيلوموا عليه، انت سايبها ماشية ورانا، مشيها. ايه الحنية دي كلها؟ الله محبة. انا اعتقد اعتقاد يقيني ان المسيح عليه السلام لو كان عمل كده فهي اكيد، بغض النظر الكتاب المقدس ما بيقولناش، الكتاب المقدس بيعطي صورة العرق والجنس، ودي علشان كنعانية، وليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب انت كلبة من كلب. فهو كده بالضبط، وده تفسير الاباء. لكن انا اعتقد لو كان المسيح فعلا واحد جه طلب منه معجزة معينة قال له أنت ما تستحقهاش، زي ما ضرب أمثلة وقال في أيام النبي الفلاني إليشع كان في ناس عندها برص كثير وما تشفاش غير واحد بس، نعمان مش عارف الأبرص ولا سمعان الأبرص ولا مش عارف مين، ده مش معناه عشان الباقي كانوا لعرق أو لجنس، لكن أكيد هم علشان في ذنوب ومعاصي وخطايا معينة أو ما بيعبدوش الله عز وجل أو مشركين أو كذا، فهم ما يستحقوش المعجزة. فأنا أتخيل ممكن يجي حد للمسيح هو مشرك أو هو وثني أو هو كذا يقول له لا أنت ما تستحقش المعجزة، أو يقول له مثلا اترك المعاصي أو توب أو اشهد أن لا إله إلا الله أو حاجة زي كده، لكن مش علشان هي كنعانية، مش علشان كنعانية وعلشان ده خبز البنين ما يصحش انه يطرح للكلاب وهي كلبة، فما يرضاش يعمل معه معجزة. ده كأنه هنا، لان خلي بالك فيه موقف متناقض هنا، المسيح بيؤصل للصورة العنصرية بتاعت بني اسرائيل. في امثلة تانية اللي هو بتاع واحد انضرب وخد علقة مطحون وترمى بدمه وبجروحه، وجات الكلاب تلحس كروعه مش عارف مين، فات عليه واحد فريسي نفضله، فات عليه واحد مش عارف مين نفضله، راح جه واحد سامري خده وعالجه وده فندق وصرف عليه وجاب له اكل وقال له انت لو محتاج مصاريف تانية هصرف عليك. يبقى مين اللي قريبك؟ ده علشان خاطر ان اليهود كانوا بيفهموا تحب قريبك كنفسك، بمعنى قريبك الذي من جنسك وعرقك، لكن هو المفروض تحب قريبك كنفسك بمعنى قريبك اللي في الدين، كل اللي على الدين الصحيح تحبه. وفي هذا الباب حتى لو في عداوة بشرية ما بينك وما بينه حبوا أعدائكم. ما علينا. فالمهم هنا بيقول فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح ورعنا، خلاص جالنا صداع مشيها. فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. كلام واضح. فأتت وسجدت له قائلة، بغض النظر سجدت في اليونانية، المقصود أنا متخيل الموقف، جات وقعدت على ركبها كده وبتشد في جلبيته وبتقول له حرام عليك بنتي وأعمل أي حاجة، يا سيد أعني. فأجاب وقال، شوف انت منظر لو تصور في فيلم، انا اتحدى النصارى يصوروا المقطع ده في اي فيلم، جت تترجاه وتقول له يا سيد اعني، وهي قاعدة على الارض كده هو بصص لها وبنظرة قرف ليس حسنا، يعني مش حاجة كويسة، ليس حسنا ان يطرح خبز البنين ويطرح، ما انت مرمية قصادي على الارض، ويطرح للكلاب، انت كلبة وقاعدة على ركبك كده كلبة، وحتى لو انا رميت لك من خبز البنين دي مش حاجة كويسة، ان انا ارمي لك من خبز البنين حتى وانت كلبة ما يصحش، دي مش حاجة كويسة. راحت متذللة اكتر، وقالت يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتات، يعني ما ترميليش خليها تقع كده، فاهم القصد؟ والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. طبعا في النص اللي بعديها بيقول ان إيمانك قد شفى ابنتك كذا. إيمان بإيه بالظبط؟ غالبا لا مش بأنها كلبة، يعني هو بغض النظر هي قابلت على نفسها الوضع ده ما فيش مشكلة، لكن غالبا يقصد إيه؟ إصرارها إنه فعلا المسيح يقدر يشفلها بنتها، فهو خلاص يعني قال لك هي فعلا مؤمنة حتى لو أهنتها وذلتها وقلت لها كلبة، هي مصممة وهي عارفة إن في الآخر مع كل هذه الإهانات وقبول إن هي كلبة وكذا وكذا، في الآخر برضو المسيح لو سمح يعمل معجزة أو كده، أو لو أراد يعمل معجزة فعلا في الآخر هيشفلها بنتها، فكأن هي أنا راضية هتحمل كل هذا الذل وكل هذه المهانة، بس في الآخر إيه أنا واثقة أن أنت برضو تقدر تشفيلي بنتي، يعني مش بتذلل على الفاضي كده. فهذا المسيح كما تصوره الأسطورة النصرانية. أنا قلت في تناقض، أن في أمثلة تانية هو بينبذ هذه النظرة العنصرية. فهذا المسيح كما تصوره الأسطورة النصرانية، عندما تأتي امرأة تطلب منه أن يدعو لابنتها لكي تشفى مما هي فيه، يقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ سبحان الله، أهذا هو المسيح؟ مش بقى الإله الذي يعبده النصارى، لا، الرسول النبي. برأ الله المسيح البشر الإنسان الرسول من كل ما يفتريه دجال أو كاهن أو جهول. هنتوقف عند هذا القدر، عند عنوان التفرقة العنصرية، صفحة رقم 274. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.